الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولأهلينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا في كتابه التوحيد: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. عليكم في أخطاء في الطباعة أتعدها؟ لا أقرأ عدلها. هنا مكتوب كنا من النبي. قلت ما أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: السلام دعاء للمسلم عليه، للمسلم عليه. السلام دعاء للمسلم عليه، والله تعالى هو المدعو، وهو غني عن دعاء الخلق، فنهى عن السلام عليه تنزيها لله وتعالى. نهي عن السلام عليه. أحسن الله عليكم. فنهي عن السلام عليه تنزيها لله وتحقيقا لجناب التوحيد. لأن هذا يوهم النقص. السلام دعاء بالسلامة، معناه أنه يمكن يتعرض لما ينافي السلامة، يكون نقصا في حق الله جل وعلا. وأيضا أن الله هو السالم في نفسه من كل عيب ونقص، معنى هذا الذي ثبت له الكمال بكل وجه واعتبار. فالسلام على الله فيه تنقص، يوهم النقص والتنقص، وينفي أنه يسلم غيره. هو المدعو أن يسلم، هو سالم في نفسه ومسلم لغيره. ولهذا تقول لصاحبك سلمك الله، أسأل الله لك السلامة. فالله تعالى هو اللي يعطي السلام ويسلم ويعصم من الأمور اللي تنقص الإيمان وتنافيه، التي هي خلاف الأولى. الله تعالى هو السالم في نفسه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وهو المسلم لمن شاء من عباده. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون، يعني يظهر أنه ما هو بأمر لكن بإقرار، أنهم تركوا عليها، وهذا من التدرج في التشريع. كانوا يقولونها على وجه التحية لله جل وعلا، على وجه التحية، لأن السلام تحية، لكنه لفظ موهم يوهم التحية التي هي الثناء، ويوهم الدعاء. فرق بين هذا وهذا. فأقروا على ذلك ما شاء الله، ثم نهوا عنه. تحقيقا للكمال، كمال الديانة، والبعد عن الألفاظ المحتملة التي قد يستغلها المنافقون والخصوم. هذا من التدرج في التشريع، مثل ما أنهم أقروا على شيء من الشرك الأصغر في أول الأمر ثم نهوا عنه، لأنه كان يشق عليهم التخلص منه والعناية بالشرك الأكبر، التخلص بالشرك الأكبر لأنه أخطر. يقرون ما شاء الله من باب الرفق والتدرج في التشريع حتى يتهيأوا. ولذلك نهوا في آخر الأمر عن هذا لأنه محتمل، محتمل للتحية ومحتمل للدعاء، يعني محتمل للثناء وللدعاء. ومن القاعدة الشرعية البعد عن الألفاظ المحتملة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا انتظرنا، يعني لأن راعنا تقال بالتنوين راعنا يعني فيك رعونة خلق سيء. كان المسلمون يقولونها ببراءة، واليهود يقولونها بخبث، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يقصدون راعنا أنت راعنا، وبقية الصحابة يقصدون يعني أنك أمهلنا انتظرنا لا تستعجل علينا. فصار لفظا محتملا ما يليق أنه يستعمل. فقيل لهم قول انظرنا، ما يحتمل غيرها. مثل ذلك قولهم اليهود يقولون السلام عليكم، ما يقول السلام عليكم، والسام أن يدعى عليهم بالموت، والمسلمون يقولون السلام، فيظنونها أن اختصار للسلام، ما هي اختصار، قلب للمعنى العكس. لفظ محتمل، فنهوا عن الألفاظ المحتملة التي تتعدد المقاصد وتستغل للتشوية والتنقص والعيب والذم، هذا ما يليق. هذا من باب تكميل التوحيد والبعد عما يوهم ويترتب عليه نقص التوحيد، فهو من الأبواب المكملة في الكتاب. نعم. صلى الله عليه. الفائدة الثانية، الفائدة الأولى: السلام دعاء للمسلم عليه، والله تعالى هو المدعو وهو غني عن دعاء الخلق، فنهي عن السلام عليه تنزيها لله وتحقيقا لجناب التوحيد. الفائدة الثانية: الله تعالى سالم من كل نقص وعيب، ومنزه عن كل مثال، بل هو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب جل وعلا. الفائدة الثالثة: الحكمة من النهي. السلام عليه الله صيغة الدعاء توهم النقص والحاجة، والله منزه عن النقص وعن الحاجة، لا يلحق نقص ولا ليس به حاجة للخلق، لن تبلغ ضري فتضرني ولن تنفع تبلغ نفعي ولا فتنفعني، فهو الغني الحميد الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأفضاله وعلاءه. السلام على الله من عباده يوهم النقص والحاجة، ويوهم منة الخلق على الله جل وعلا، والله هو الغني الحميد. نعم. الفائدة الثالثة: الحكمة من النهي عن قول السلام على الله أن ذلك يوهم حاجة الله تعالى إلى دعاء عباده له بالسلامة من النقائص والعيوب، وهذا لا يليق بالله تعالى، لأنه قدح في غناه سبحانه وكماله بالاحتياج إلى خلقه، كيف وهو المدعو المقصود بجميع الحوائج، والله سبحانه هو السلام الغني الحميد، فقول السلام على الله فيه سوء أدب معه. الفائدة الرابعة: ولما كان المقصود ولذلك جاء في سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك الذي له الملك التام. الملك والخلق، الملك القدوس المنزه عن النقص في ملكه وفي فعله وتدبيره في اسمه ووصفه في الغنى عن خلقه في حاجة الملك والخلق إليه سبحانه وتعالى، القدوس السلام السالم في نفسه والمسلم لغيره، المؤمن المصدق لرسله فيما دعوا الناس إليه فيما أخبروا به الناس عنه سبحانه وتعالى فيما يقال ويعمل فعلا وتركا تعبدا لله جل وعلا، أنه لا يستحق من هذا إلا أحسن الذي شرعه جل وعلا كمال الإخلاص له فيه. فهو المؤمن المصدق وهو المؤمن لعباده من كل ما يخافون ويحاذرون فضلا منه سبحانه وتعالى، وتكريما لهم وإجابة لدعائهم ورفعا لدرجتهم. المهيمن الذي له الملك التام والتصرف التام والتدبير الحكيم والتنزه عن الظلم عن العيب والنقص، ولذلك الله وصف نفسه سمى وصف نفسه بالمهيمن وأخبر عن كتابه أنه مهيمنا على ما سبقه من كتاب مشتمل على أحسن ما فيها وزيادة ومنزه عما فيها من الأصار والأغلال الوقتية والتي يؤدب بها المخالف ويعاقب بها المسيء، فصار مهيمنا مغنيا عنها مشتمل على أحسن ما فيها وزيادة وسالم مما فيها من الأحكام المؤقتة التي خاصة بعض الناس جزاء لهم على سوء تصرفهم وتعنتهم وغير ذلك. وأنزلنا إليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ما سبق يعني ومهيمنا عليه، كل كتاب أنزله الله ابتداء من شريعة آدم عليه السلام وبعده وصحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة على قول أنها غير الصحف، والزبور والإنجيل مهيمن على كل شيء سالم من كل نقص ومن كل عيب وغني عن الحاجة إلى الخلق والملك، من الخلق والملك بغاية الحاجة أو الضرورة إليه سبحانه. نعم أحسن الله. الفائدة الرابعة: ولما كان المقصود من السلام التحية أرشد الله عباده أرشد الله تعالى عباده إلى لفظ يدل على التحية اللائق به ولا يوهم تنقصا له، ويفرق بين تحية الخالق والمخلوق، فتحية ويفرق بين تحية الخالق والمخلوق، فتحية الخالق التعظيم وتحية المخلوقين الدعاء وهو قول التحية. اللهم أنت السلام تحية أهل الجنة، جعل الله يكون من أهلها. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وفي لفظ وتعاليت، حينا يا ربنا بالسلام. هذه تحيتهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، يسلمون على الله عز وجل، بمعنى يحيون بالسلام، يثنون عليه، يتقربون إليه، يرتبطون بذلك بالثناء على الله تعالى والتقرب إليه. وهو تعالى يسلم عليهم، يحييهم بالسلام، انه قد اعطاهم السلام وحققه لهم. كل ما نالوه نتيجه تسليمه لهم جل وعلا. تحيتهم يوم يلقونه سلام، هم يحيون الله باسمه السلام وصفته السلامه، وهو يحييهم بما أنعم عليهم من ذلك، وهو أنه سلمهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولذلك يخاطبهم جل وعلا بعد ما يستقرون في الجنة، يقول: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون مغتبطين وشاكرين وذاكرين: يعني ماذا تزيدنا؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم يعددون نعم الله عليهم، يعني ما فوق هذا تعطينا؟ إيش اللي فوق هذا؟ ما يدركون هذا. فيقول: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فما أعطوا نعيما أفضل من هذا. تحيتهم يوم يلقونه سلام. لأنهم ما نالوا إلا بفضل الله ورحمته، هو الذي ابتدأهم أول، وهو الذي علمهم كيف يستزيدون من خيره وفضله وحسن جزائه، هو الذي علمه، وهو الذي قبل منهم وأعطاهم سبحانه وتعالى وأكرمهم وأعطاهم فوق ما يستحقون، ليوفيهم أجورهم التي قدرها لهم وكتب لهم، ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. فجمع لهم بين مغفرته لذنوبهم وقصورهم عن أداء حقه، وزادهم من فضله ثوابا غير مقابل عمل، زيادة فضل. ولذلك المؤمن في ذكره لله تعالى ومناجاته ودعاه يعترف لله بالفضل بالابتداء، ويعترف لله عز وجل بالهداية لأسباب مزيد الفضل، ويعترف لله عز وجل بالمزيد بالفضل في الجزاء، وأنه يعطي أكثر مما يعمل عاملون، مما يستحقون بعملهم، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور سبحانه وتعالى. فلولا أن غفور شكور ما صار هذا الشيء، لكن غفر لهم التقصير والقصور وزادهم من فضله. وهو سبحانه الشكور. نعم. الفائدة الخامسة: التعظيم بالتحية لا ينبغي إلا لله وحده، فاستبدال بعض الناس السلام في مخاطبتهم بالتحية لا يجوز فينبغي النهي عنه، لأن السلام تحية لا تصلح لله. وفيه تعليمهم التحية التي تصلح لله. ما اتضحت حسنا لكم؟ فاستبدال بعض الناس من المخاطبة. إيه، إنهم يقولون بعد التحية. والله تعالى سمى السلام تحية من عند الله، طيبة مباركة، لكن هل كل أحد يستحق هذه التحية؟ فإذا قيل السلام عليكم صار دعاء لهم بالسلامة والمزيد منها. إيه، ما ينبغي في مخاطبة المخلوقين يقال بعد التحية. فإن كانوا ابتدأوا السلام فيرد عليهم السلام، وإن كانوا ما ابتدأوا فيبتدأون به هم، لكن التحية مراتب ودرجات، والذين يستحقونها مراتب ودرجات. فالأولى يعني التصريح بالسلام، ولهذا في مكاتبات أهل العلم والفتية في البيان والفتية الإجابة على سنة يقولون بعد السلام، يبتدئون بالسلام ويقولون بعد السلام، ما يقول التحية. لو تقرأ رسائل أئمة الدعوة من أولها إلى آخرها ما تجد هذا التعبير إلا نص السلام. وأنا كصاحب رسالة أدعو لمن أرسلت إليه بالسلامة، هل يعطيها الله إياه وما يعطيها هو سبحانه أعلم وأحكم. الأولى أنه ما يقال لفظ التحية للمخلوق، ولذلك الله ما اكتفى بهذا، قال فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. المقصود بالتحية السلام، وهو دعاء ما هو ثناء، دعاء للمخلوق ما هو ثناء على المخلوق. فرق بين الدعاء والثناء، فيقال التحية لله عز وجل ثناء وللمخلوق دعاء. هو فرق بين هذا؟ إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، يعني حتى إذا لم يكن في البيت أحد تقول أنت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سواء بيتك أو بيت غيرك، لأمر الله جل وعلا بهذا. أو تقول أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله طيبة مباركة. صار واضح ولا لا؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جاء في بيان ذلك أنك تقول السلام عليكم لك 10 حسنات، قلت ورحمة الله لك 20، وبركاته لك 33. وإذا سلم عليك أحد تزيد عن لفظه حتى تكون ردت بأحسن منه، ولو أن تدعو له بزيادة خير. عليك وعليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في رواية ومغفرته. هذا الزيادة. وأما الرد أن تقول نفس اللفظ الذي خاطبك به، والله تعالى ذكر الزيادة إنه هو الأولى والأفضل، والرد هو الواجب المتعين إنه بالمثل نفس الشيء. نعم أحسن عليكم. الفائدة السادسة، وهذا يحدث من الناس في المناسبات على سبيل التجمل واللباقة، وغمط النفس أمام من يعظم، كل هذا ما يليق. ومن ذلك أنه يقال خالص الشكر، خالص الشكر لله. على لله الدين الخالص، والدين شكر، الشكر من الدين. ما يقال المخاطب خالص الشكر، الخالص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من تساهل بعض الناس في العبارات على وجه المجاملة والتصنع للمخلوقين، أنت بعافية. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. شكر الناس انك تذكر فضله وتدعو له مقابله، هذا الشكر. او تقول له شكر الله لك يعني، والمعنى وفقك لشكره ومن عليك بشكره، زادك من فضله. لكن شكرك أنت لله، خالص الشكر لله جل وعلا، لست بحاجة إلى التصنع والتملق. ينبغي الإنسان يكون على سجية من غير كبر وجفاء، ومن غير غلو تنطع، يكون على سجية على الفطرة يعني. نهينا عن التكلف والمبالغة. نعم أحسن الله. الفائدة السادسة أن معنى قولنا السلام عليكم، معنى مضاف أحسن الله قولنا، أن معنى قولنا السلام عليكم أي نزلت بركته عليكم، ففي السلام معنيين: الأول ذكر الله تعالى عز وجل باسمه السلام، والثاني الدعاء وهو طلب السلامة من الله تعالى للمسلم عليه وهو مقصود المسلم. إيه، السلام يكون ثناء على الله جل وعلا ودعاء للمخلوق سواء لنفسك أو لغيرك. نعم. الفائدة السابعة: اسم الله تعالى السلام له معنيان: الأول المسلم لعباده أي الذي يعطي السلام، فلا يقال السلام على الله لأن هذا دعاء، والله غني عن كل أحد وليس بحاجة إلى الدعاء له. وإنما المشروع تعظيمه وتقديسه والإيمان به فإن بأنه موصوف بصفات الكمال ونعوت العظمة يعني والجلال السالم من كل نقص وعيب، فهو سالم سبحانه وتعالى من كل نقص وعيب في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في أفضاله وآلائه، وهو تعالى المسلم لعباده ليمن عليهم بالتسليم من الآفات والشرور والنواقص والنواقض. نعم أحسن لكم. الثاني السالم من كل نقص وعيب، فله سبحانه الكمال المطلق من كل وجه وبكل اعتبار في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويقال للمخلوق السلام عليه لأنه محتاج إلى العافية والدعاء. نعم انتهى الباب. حسنا بارك الله فيك. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاستعانة طلب الغوث. وإيانا رحمنا الله وإياه، أو رحمه الله وإيانا، فإذا كان من أهل مقامات الصدق والنصح لله تعالى ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم، مقام الصدق في الإسلام، فيقدم في الذكر. وإذا كان من عادي الناس تدعو لنفسك أولا، كان إذا ذكر أحدا فدعانا بدأ بنفسه، وهذا الذي وافق التنزيل: من أغفر لي ولوالدي، ربي أجزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. حكم الله، فتقدم نفسك لأنك بحاجة أنت لهذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا بخير ودعانا بدأ بنفسه. هذا هو الموافق للتنزيل. لكن إذا كان من له مقام صدق في الإسلام حتى يظهر فضله، وربما أنه يشفع فيك يوم القيامة، إن الله يشفع فيك يوم القيامة جزاء إحسانك إليه وإشادتك بفضله، وينفعك بعلمه في حياتك، يكون هذا من عاجل الأمر وذاك من آجله. كل ما علت درجة العالم في ميراث النبوة كل ما كان أحرى بالإحسان إلى الخلق، وخصوصا أهل الحق. نعم صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإينا. والاستعانة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله. ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون به ويتوسلون به، لأن الاستغاثة باختصار ووضوح هي طلب النجدة في حال الشدة. معلوم أن اللي يطلب النجدة في مثل هذه الحال، حال الشدة، يكون ملتفت كمال الالتفات. فإذا كان كمال الالتفات للمخلوق في إشكال، لكن للخالق هذا هو التوحيد. يكون مخلص لله تعالى في الضراعة إليه في طلب النجدة، ولا لتعلق المخلوقين، لأنه يعلم أنه لا يحقق لهذا الأمر إلا الله وحده فقط. ولذلك لما جاء الصحابة رضي الله عنهم أو تحدثوا عن شخص يؤذيهم فقالوا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنافق الرسول صلى الله عليه وسلم ولي الأمر ويستطيع أن يمنعه منهم ويمنعهم منه بولايته، لكن لما عبر بلفظ الاستغاثة كره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ضرورة، كان ضرورة وحاجة، وهذا ينبغي أن تكون لله جل وعلا. فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. كره منهم المقالة وأراد أن يربيهم على التوحيد. مثل لما قالوا أنت سيدنا وحس منهم النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة والغلو، قال السيد الله. لا ينازع الله فيما هم الاختصاص، لأنهم قالوها مواجهة. أما لو قالوها إخبارا عن واقع فلان سيد بني فلان مقدمهم وشريفهم والمعظم عندهم ما في شيء، لكن مواجهة الشخص بهذا تكون فتنة له، وفي نفس الوقت هضم للمتكلم أنه يهضم نفسه أمام هذا الشخص، وهذا ما يليق إلا بالله جل وعلا، أنه يهضم نفسه لله جل وعلا لعبودية سيد الله جل وعلا. أما هذا فإنه وإن نفعك وإن أحسن إليك فالله هو الذي ساقه وسخره وأقدره وأوصل نفعه إليك، فالحمد لله أولا وثانيا وآخرا. لذلك ما تقال السيد على وجه المخاطبة. حتى لا يذل القائل الذل الذي يستحقه، لا يستحقه إلا الله لمخلوق، ولا يعظم المخلوق التعظيم الذي لا يستحقه إلا الله. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأوس قوموا إلى سيدكم، لما أقبل عليهم سعد بن معاذ جريح من الأحزاب جاء للحكم في بني قريظة بناء على نزولهم على حكمه، فجيء به من المسجد وهم ممرض في المسجد، فقال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه عن الدابة، يعني التي جاء عليها، ما هو قال قوموا لاحتراما. والغرض قوله سيدكم لأنه رئيسه. ولذلك يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا بنفس اليوم جمع هو الأوس، قال من لي عليه حق فلا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد أسلم، فأسلموا عن آخره. وهذه منقبة له رضي الله عنه، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه العبد الصالح. منادينه في الجنة أرق شيء، فهو قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، فعبر عنه قبل أن يصل بأنه سيدهم، لكن ما قال له مواجهة أنت سيد، لا، ولا حتى قال سيد بني فلان أنت سيد بني هنا، لا، لأن فتنة، مخلوق ضعيف يعجب ويغتر افتتن، لكن الأخبار فلان سيد بني فلان عادي. ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. بينما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، يعني إخبار عن الله جل وعلا وأنه جعل له السؤدد، ومن ذلك المقام المحمود والشفاعة على القول بالتغاير بينهما. وذكر حديث الشفاعة. فرق بين الأخبار وبين المواجهة. وهكذا نفس لفظ الاستغاثة، لكن ما تقول أغثني، تقول أي عبارة تدل على المعنى، افزع لي، افعل كذا، انصرني، مما يسوق شرع انصرخك ظالم أو مظلوم. تجد من العبارات ما يغني عنها، ما يصير المواجهة، لأنك تفتن الشخص المخاطب بهذا وتظهر أنت ذلا له لا يليق إلا بالله جل وعلا. والله تعالى قال ولا تهن ولا تحزنوا أنتم الأعلون. فكونك تتواضع لله جل وعلا شيء، هذا الدين وهذا التوحيد. تتواضع للمخلوق بإذلال نفسك ورفع مقامه مهما أحسن، فالإحسان من الله، هو الذي أقدره، هو الذي سخره جعل ذلك في قلبه، هو الذي يسر له الإحسان، وهو الذي أعانه عليه وعطف قلبه إليك. يرجع الفضل كله إلى الله جل وعلا، وهذا التوحيد. الإنسان يلتفت لهذه المعاني. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا إذا أكذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني نتوسل إليك بدعاء نبينا، مو بذات نبينا، بدعاء نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعاء عم نبينا. ولهذا قال تقدم يا عباس وادعو استسق، وهم يؤمنون على دعائنا. وهكذا فعل معاوية رضي الله عنه حين كان أمير المؤمنين مع يزيد بن الأسود، قال تقدم يا يزيد واستسق ادع. بعد ما وعظهم أمير المؤمنين بشأن السقيا والاستسقاء، فرأى أن الأسود أفضل منه وقال ادعو تقدم وادعو، يعني نحن نؤمن على دعائك، نشترك نحن وإياك الحاجة إلى الله عز وجل. وهو متأسي في هذا بعمر رضي الله عنه، ثم قال اللهم أن كنا نستسقيك بنبينا، يعني بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، وشفاعته لنا في الدنيا يوم كان حيا، فلما مات عدل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حيا في قبره حياة برزخية الله أعلم بها، فإنه لا يعلق عليه شيء، لا الاستسقاء ولا النصر ولا الصلح ولا طلب الدعاء ولا الشفاعة ولا شيء. هذا يدل على فهم الصحابة رضي الله عنهم للتوحيد، على بعدهم عن كل شيء يؤدي إلى الشرك أو يجعل الناس يتعلقون بالمخلوق تعلقا شركيا. نعم صلى الله عليه. قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فقال شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به أحد، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. يعني يقول هذا الرجل في طلب الحاجة من النبي صلى الله عليه وسلم السقيا، ها؟ قال كلمتين، الأولى نستشفع بالله عليك، وهذا هضم لجناب الله جل وعلا، جعل الله وسيطا عند رسوله. إيش معنى الرسول سيكون أعظم من الله؟ ما يليق هذا، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه، لأن مقام الشافع دون مقام المشفوع عنده، هذا ما يليق بحق الله، صح؟ إينا. فأقر على قوله نستشفع بك على الله، انك تدعو لنا الله عز وجل انه حي حاضر يقصد ما يقول ويثني على الله تعالى، ابلغ الثناء، يتوسل اليه لاجابه الدعاء استسقاء. فانكر عليه قول نستشفع بالله عليك، انه جعل الله بمنزلة أدنى من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أعلى من الله، ما يدك هذا أصلا. لذلك قال ويحك أنه لا يستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه، وأقر على قوله نستشفع بك عند الله، يعني بدعائك نتوسل إلى الله بدعائك، أني يستجيب لك ولا يردك، وهذا من العناية بجناب التوحيد وحمايته من سائر الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الشرك. ومن حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، هذا مثل لا يقال السلام على الله، لا يستغاث بأحد من الخلق، إنما يستغاث بالله عز وجل، ولو أن يتأدب حتى بالألفاظ، ما يعبر بلفظ الاستغاثة، لأن تجد تدل على كمال الاحتياج والاضطرار والانقطاع إلى المستغاث به. إذا كان مخلوقا كيف هذا؟ كأن المستغيث به على هذا الوصف جعله أعظم من الله وأقرب وأرجع وكذا، ما يليق، يليق هذا التوحيد، تربية على التوحيد، وأنه لا يتساهل بشيء يوهم ضعف التوحيد ونقص التوحيد والتعلق بالمخلوقين والالتفات عن رب العالمين الرحمن الرحيم أحسن خالقين مجيب دعوة المضطرين كاشف السوء، هذا وصفه سبحانه وتعالى. كأنك إذا التفت للمخلوق أنكرت كمال هذا لله جل وعلا، جعلت المخلوق بهذه الدرجة كمال لا يليق إلا بالله جل وعلا. ولذلك بعض الشعراء انه سدد يمدح احد الامراء، قل أدرك بخيلك خيل الله أندلسا، إن السبيل إلى من جاتها درسا، حين تسلط النصارى على المسلمين. ما قال استغيثك استشفع بك. أدرك عندك آلتك وعندك سلاحك وعندك كذا وكذا وكذا، احتسب انصر أخوانك. لكن نبالغ في آخر الأمر، قال وهب لها من عزيز النصر ما التمست فلم يزل عز النصر منك ملتمس. هذه بها شيء من القلوب. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: فأقره على قوله نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. نستشفع بدعائك، أنك تدعو لنا وأن الله يستجيب لك، هذه من الشفاعة في الحياة، لأنه حي حاضر قادر، هو أسوة المؤمنين وإمامهم مقدمهم وخليل رب العالمين. نعم صلى الله عليه. قال: وقد اتفق المسلمون على أن نبينا صلى الله عليه وسلم شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة. شفيع يوم القيامة. أيوه. هؤلاء الشفيع يوم القيامة، حتى تدل على الشفاعة المطلقة الكاملة هو الأساس، لأن ثلاث شفاعات: الشفاعة لفصل القضاء، والشفاعة لاستفتاح باب الجنة، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، والثالثة أنواع الشفاعات الأخرى، إما أنه هو الذي يبتدئ ثم الشفعاء من بعده من المرسلين والنبيين الملائكة المقربين وسادات المؤمنين أهل الإحسان، وإلا أنه يشفع في الجملة ثم كل يشفع في من يخص، فله الأولية المطلقة فيها. فالشفاعة العظمى والشفاعة باب الجنة، استفتاح باب الجنة خاصات بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه له ولغيره، لكن إيش هو المقدم، هو الذي يبتدئ، هو الذي يشفع في الجملة، في كل له منها أكمل شيء، هو سابق الشفعاء. كل شفاعته هذه عظمى، الأولى لتخليص الناس من موقف الحساب، وهذه لا يشفع غيره، تخلى عنها من قبله، والثانية الاستشفاع لفتح باب الجنة لدخول أهل القنطرة الجنة، جعل الله وإياكم من أهل الجنة، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يشفع غيره. يبقى الثالثة هذه العامة تسمى، يكون هو الذي يبدأ الشفاعة، فيشفع في الجملة، يشفع أن يشفعه الله عز وجل، وأن يشفع غيره من أهل الإحسان. صار هو المبتدئ، وصار يشفع في أكثر المشفوع لهم بجملته، لأنه ما شفع الشفعاء حتى الرسل عليه الصلاة والسلام والنبيين في أممهم إلا بعد شفاعته والذي افتتح باب الشفاعة ولا لا؟ فافتتح الشفاعة صارت هذه خاصة به ويحمد عليها احمدوا عليها كل المشفوع له. فالأولى يحمدوا عليها أهل الموقف كلهم، والثانية يحمده عليها أهل الجنة كلهم، والثالثة الشفاعة في من استوجب النار ألا يدخلها، في من دخلها أن يخرج منها. لاحظوا الترتيب إيش قلنا؟ من استوجب النار يعني رجحت السيئات على حسن، والثانية في من دخل النار أن يخرج منها. واضح؟ والثالثة في أهل الأعراف، هذه آخر الشفاعات، لأن أهل الأعراف يجعلون على جبل، هو الأعراف جبل بين الجنة والنار وشرف على هذه حتى يفرغ من الخلائق حساب الخلائق. لماذا؟ لأنهم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم ترجح الحسنات فيدخل الجنة ولم ترجح السيئات فيدخلون النار، فأجل أمرهم إلى أوان الفراغ من أهل الموقف والجزاء، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجح حسناتهم على سيئاتهم فيستوجبون الجنة. عرفنا هذه الثلاثة الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والعامة في المشفوع فيهم. الشفاعة العظمى لفصل القضاء في أحمدها الموقف كله، لأنه ما يجي الله عز وجل لفصل القضاء إلا بعد الشفاعة. والثانية في إيش؟ في دخول الجنة، يكون من جاوز النار من زحزح عن النار ودخل الجنة في القنطرة جاء الله ويكون من الفائزين، فلا يدخلون الجنة إلا بعد الشفاعة حتى يفتح الباب أصلا. هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي في عامة أهل الجنة. والثالثة في أهل الأعراف وهم آخرهم، من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يستوجبوا الجنة لرجحان حسناتهم ولم يستوجبوا النار لرجحان سيئاتهم، فأجلوا، ولهذا يتفرجون على أهل النار وعلى أهل الجنة، يخاطبون أهل الجنة تارة وأهل النار تارة، يثنون على أهل الجنة ويبكتون ويقرعون أهل النار. والرابعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب خاصة من أهل الشرك، أن يخفف عنه العذاب، ما يخرج من النار لكن يخفف عنه العذاب، يجعل في ضحضاح من النار لا يجاوز كعبيه أو يلبس نعلان من النار، ما يرى أن أحد أشد منه عذابا وأنه لأهون أحد من أهل الكفر يعني. صارت ترجع الشفاعات كلها إلى هذا الأربع. هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى عامة لأهل الموقف، والثانية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي عامة في أهل القنطرة ومن يليهم، والثالثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي لأهل الأعراف. هذا الاستطراد بالمناسبة وهو يحل مشكلة كبيرة بالتفصيل. يعني شيخنا صلى الله عليه، بالنسبة لشفاعة الشهيد وصاحب القرآن تكون في ماذا؟ هذا هو بعد هذا، كل هذا بعد شفاعة النبي، مثل شفاعة الرسل عليه الصلاة والسلام، وهم رسل نبيون في أممهم ما يشفعون إلا بعد شفاعة النبي. فهو أساس الذي يأخذ الإذن بالشفاعة، يعطى الإذن بالشفاعة ومن بعده تبع له، لكنهم يشفعون في من يخصهم. حتى الشهداء، حتى المحسنون، التجار، أهل المعروف من أهل الإيمان، كلهم يشفعون. الأفراد كلهم يشفعون، لكن ما يشفع أحد إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون هي المفتاح فتح الباب. نعم. صلى الله عليه. قال: وقد اتفق المسلمون على أن نبينا الشفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة، لكن عند أهل السنة وأنه يشفع في أهل الكبائر، وأما عند الوعيدية فإنما يشفع في زيادة الثواب. الجميع يعلمون أن المستغاث. طيب لحظة، من هم الوعيدية؟ فرق الشيخ رحمه الله بين أهل السنة والوعيدية. وعيدية أهل البدعة، أهل الهوى. فوصف الوعيدية يراد به من قال بوجوب نفاذ الوعيد في أهل المعصية، وهم الخوارج والمعتزلة، مقابل المرجئة. واضح؟ فالخوارج والمعتزلة غلبوا جانب الوعيد، قالوا إن مرتكب الكبيرة لا بد يدخل النار ويعذب على كبيرته. واضح؟ فيسمون هؤلاء الوعيدية لأنهم قالوا بلزوم وجوب نفاذ الوعيد في العصاة الكبائر، يعني فمن مات على كبيرة لابد أن ينهض فيه ما أخبر الله تعالى به من الوعيد ما يتعلق بكبيرة. يرون خلوده يا شيخ. كيف؟ يرون خلوده، يرون دخول النار وخلوده. واضح؟ قال واحد منهم من المتأخرين قبل سنين يمكن 20 أو 30 سنة كتب مقال ينتقد أهل السنة في هذا الباب، قال إن أهل السنة يعطون العصاة أهل الكبائر جوازات عبور الجنة، إشارة خبيثة جدا. الوعيد أخبر الله به لكن يصرف بعدة أسباب، منها التوبة، واضح، ومنها الشفاعة يوم القيامة، ومنها رحمة الله عز وجل، ومنها دعاء الوالدين، ومنها البر، ومنها الإحسان، ومنها إغاثة الملهوف وغير ذلك. فيصرف الوعيد وإن كان يستوجب بواحد أو أكثر من هذه الأسباب. هذا معناه أن أخلافهم على منهج السلف ما فكروا أن يراجعوا أنفسهم ويصححوا عقيدتهم. والمرجع يكون خلاص من عرف الله يدخل جنة لا يضر مع الإيمان ذب. ويقولون إن الكبائر ما تؤثر في الإيمان نقصا لأنها ليست من جزء مسمى. فعطوا أهل الكبائر فسحة أنهم حتى قال غلاتهم إن إيمان أتقى الناس كإيمان أفجر الناس، الناس في أصل الإيمان سواء. هذا مذهب المرجع وهم طوائف أيضا ومنهم مرجعة الفقهاء الذين قالوا إن العمل ليس من جزء مسمى الإيمان يتوعد عليه إذا كان سيئا وعليه العقوبة لكنه ما يؤثر في الإيمان لا زيادة ولا نقص. خالفوا في هذا الباب فتحوا المجال للعصاة أن يعصوا. صاروا الناس ثلاثة طرفا ووسط، الطرف الأول منهم الوعيدية التاريخية أولهم الخوارج ثم المعتزلة الطرف الثاني المرجع وأشدهم بالأرجاء الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد المعرفة أو المعرفة والقول، أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان فلا يؤثر فيه، وإن قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه لكن ما يؤثر فيه. العمل ما له علاقة. أغلظ الطوائف الأرجع الجهمية والمشكلة اليوم في هذا هي المرجع المعاصر إنه تلبس على الناس بانتساب بالسنة وهم يقولون بما قال به أسلافهم يرون العقوبة ما تلزم إلا بالاستحلال وهذه حيلة ومكر حتى ينتهون إلى القول بأن الإيمان هو المعرفة ما هو مثل ما يعتقد أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل مبنيا على اعتقاد الصحيح، علم محقق واعتقاد صحيح، فهو علم واعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالأسنان. هذا تعريفها للسنة الإيمان، وهذا هو مقتضى قولهم في أحوال الناس في الإيمان وتفاوته. وأن من معه أصل الإيمان وأن يرتكب ما ارتكب من الكبائر التي لا تنافي الأصل فأنه يعذب على قدر ذنبه ويختلف لبثه في النار بحسب ذنبه ومشيئة الله جل وعلا، لكنه لا يخلد في النار. صاروا ثلاثة، أهل السنة وجماعة هم الوسط، وهؤلاء الوعيدية فيهم جفا والمرجع فيهم غلو، فنظروا إلى بعض النصوص وعاموا عن البعض الآخر، نظروا إلى النصوص بعين عوراء كلتا الطائفتين. وأهل السنة والجماعة نظروا إلى النصوص بالعينين وقارنوا بينها ولم يعارضوا بينها ولم يعطلوا شيئا منها، يحجروه يعطلوه ولم يفسروه بغير ما يحتمل، فرزقهم الله السداد والهدى. جعل الله إياكم من أئمته. فهمت؟ إيه، تمر بك الألفاظ هذه، الوعيدية يقابلهم المرجع. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الجميع يعلمون أن المستغاث لذلك بعض المرجع المعاصر يقولون الإنسان لو رأيت يسجد عند قبر لا تكفره حتى تعرف هو يقصد في القبر ولا لا. هذه تلبيس وإشكال. يعذرون أهل الفسق والكبائر يعني كأنهم ما يحكمون على الظاهر، نصوص الشرع جاءت على الحكم على الظاهر، والله تولى السرائر. فيه فتنة الآن من الفتن المعاصر، هذا تجديد المذهب المرجع، تلبيس على الناس لم ينتسبوا للسنة يقولهم بقول مرجع، مثل ما اشتهر عن الأشاعرة أنهم يوافقون أهل السنة في التعريف ويوافقون المعتزلة في الحقائق. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الجميع يعلمون أن المستغاث مسؤول به مدعو، ويفرقون بين المسؤول والمسؤول به، سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق، فإنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على النصر فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك في حياته يعني، ولكن الأولى أن لا يعبر بلفظ الاستغاثة، بلفظ يدل عليه غير لفظ الاستغاثة يدل على المراد به. نعم. صلى الله عليه. قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى أن المغيث بمعنى المجيب، لكن الإغاثة أخص بالأفعال، والإجابة أخص بالأقوال. نعم. التوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم سواء سمي هذا تحقيق، يعني تحقيق المصطلحات وضبط المراد بها حتى لا تلتبس وتختلط، من شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. صلى الله عليه. التوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم سواء سمي استغاثة أو لم يسم، لا نعلم أحدا من السلف فعله ولا روي فيه ولا روى فيه أثرا، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن رواه النسائي والترمذي وغيرهما أن أعرابيا أتى النبي ولا غيرهما رواه. نعم. رواه فعل مرفوع النسائي والترمذي وغيرهما صلى الله عليه. نعم. ففيه حديث في السنن رواه النسائي والترمذي وغيرهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصلي ركعتين ثم قل: اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يا محمد إني أتشفع بك في رد بصري، اللهم يعني إني أتشفع. يا محمد إني أتشفع بك في رد بصري. إيه يعني الشعر يدعو الله لي، ادعو الله لي، هذا معنى إذا صح الحديث، معنى الحديث في كلام، لكن معنى أتشفع بدعائك لي، مثل قصة ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه من أهل الصب ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمة خاصة في الليل، ينام كل ليلة عند باب الحجرة التي النبي صلى الله عليه وسلم فيها من حجر أمهات المؤمنين بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه بوضوء ويأتيه بحاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني حاجتك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، فقال دعني أنظر في حاجة، تفكر وش أسأل. بعد يوم أو أكثر جاء وقال أنا قلت لك كذا كذا وإني أسألك مرافقتك في الجنة، جاء في لفظ أسألك أن تشفع لي أن أكون رفيقك في الجنة، يعني مثل ما أنا رفيقك الآن أكون رفيقك في الجنة، يعني معك. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، جعل الله من أعلى رفقائه. نعم صلى الله عليه. هذا معنى الحديث لو صح، أني أتوسل إلى الله تعالى بدعائك شفاعة لي عند الله جل وعلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم حي، أن يرد إلي بصر. نعم صلى الله عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أتشفع بك في رد بصري، اللهم شفع نبيك في. نعم هذا شفاعة في الحياة، يعني تجوز الشفاعة في الحي، الحي من الحي الحاضر فيما يقدر عليه، يجوز التشفع به فيما يقدر عليه، لكن لا يجوز التشفع بالأموات ولا بالجمادات ولا بالغائبين كالملائكة وغيره. نعم ولا فيما لا يقدر عليه الحي. نعم صلى الله عليه. وقال فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك، فرد الله بصره. فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به، وللناس في معنى هذا قولا، وهذا مثل ما جاء إن المسيح ابن مريم عليه السلام يبرئ ذاك ما هو الأبرص، يعني أنه يدعو الله تعالى ويمسح عليه فيذهب تذهب علته، وهكذا قصة الغلام صاحب الراهب، قال قيل له انك تبرئ الأعمى من العمى وكذا وكذا، قال لا الله الذي يبرئ لكن انا ادعو له، لما قيل رددت البصر العمى قال رده الله، بين التوحيد في هذا المقام. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به، وللناس في معنى هذا قولان، أحدهما أن هذا التوسل هو الذي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال كنا إذا أيدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، يعني بدعائه لا بذاته، بدعائه لا بذاته. نعم صلى الله عليه. فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم به هو استسقاؤهم به، بحيث يدعو ويدعون معه فيكون هو وسيلتهم إلى الله، وهذا لم يفعله الصحابة بعد. هو وسيلتهم إلى الله. نعم يكون وسيلتهم،